افضل احبك من غير ما اقولك اني بحبك هفضل احبك من غير ما اقولك اني بحبك لحد قلبك ما يوم يديلك اني بحبك وافضل احبك شعللت حبي ولا فيش في قلبك عن حبي فكرة وانا وقلبي نحلم بقربك اليوم بكرة شعللت حبي ولا فيش في قلبك عن حبي فكرة وانا وقلبي نحلم بقربك اليوم بكرة ومهما فاضي ينزل حبك ومهما فاضي ينزل حبك معرفش أكره معرفش أكره وأفضل أحبك خايف على قلبك ينقال عليه حبك اني نعيفنا خايف على قلبك ينقال عليه الضار ويقولوا عن حبك اني نعيفنا